يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أربعة النساء أسهل والله أربعة الرجال. أنا أقول للنساء: يا معشر النساء خذوا أربعة الرجال أضيفوا على أربعتكم خلوا ثمان. وأقول للرجال: يا معشر الرجال خذوا ثلاثة من أربعة النساء خلوها معاكم يصير عندكم سبعة. يصير النساء زادوا عليكم واحدة أطاعت زوجها ما تقدروا عليها أنت إلا إذا كنتوا تلبسوا عبايات وتلبسوهم ثياب. إذا نبدأ واحدة واحدة. أول الأربع حق النساء صلت خمسها. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم صلت خمسها؟ الصلوات كم؟ طيب قبل لا تكون خمس كانت كم؟ خمسين. فنزلت خمسين إلى خمس. طيب خذ خمسة واضربها في عشر كم تكون؟ هي ما نقصت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أن الله عز وجل أوحى إليه فقال: يا محمد قد أمضيت فريضتي، هن خمس في العدد خمسون في الأجر. خمس في العدد خمسون في الأجر، كل واحدة بعشرة. صلاة الفجر عندما تضربها في عشرة كم ركعة تكون؟ عشرين ركعة. صلاة الظهر عندما تضربها في عشرة كم ركعة تكون؟ أربعين ركعة. يلا احسب، عشرين زائد أربعين كم ركعة؟ ستين. صلاة العصر أربعين صارت مئة ركعة. صلاة المغرب ثلاثين، مئة وثلاثين. صلاة العشاء أربعين كم صار كله؟ مئة وسبعين ركعة. زين، هذا مكتوب لكل واحد. طيب خلينا نبدأ بركعة واحدة، نشوف الركعة الواحدة ماذا يعطيك الله فيها وماذا يعطيك الله فيها أنت أيتها المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طيب ترى إذا قال الله عبدي فإن المرأة تدخل في ذلك، لأن العبودية يدخل فيها الرجال والنساء على حد سواء. يعني قسم الله الصلاة بينه وبين العبد ذكرا كان وأنثى على قسمين، نصفها لمن؟ لله، والنصف الآخر للعبد. أبغاك تعد معايا الآن في أصبعك، وانت أختي عدي في أصبعك كم مرة يقول الله عبدي. بسم الله، عد بس في أصابعك: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله حمد أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم مرة يقول الله عبدي؟ 11 مرة في كل ركعة. طيب 11 مرة في 170 كم تكون؟ حسبوها بسرعة. ها؟ 11 مرة في 170 طيب خلاص 1870 مرة الله يعطيك وسام العبودية يوميا. 1870 مرة أنت عبد لله. اسأل نفسك تستاهل هذا ولا لا؟ هل أنت تستاهل تكون عبد لله ويلقبك الله عبدي عبدي وانت تعصاه؟ يلقبك عبدي عبدي وانت ما تطيع أمره؟ أنت يا أختي لقبك الله أمة وأنت ما تطيعين أمره أو ما تخافين نهيه وتتركين نهيه، صراحة ينبغي أن نستحي من أنفسنا، نستحي من الله. وسام الشرف الأعلى هو العبودية. لما أسرى الله بمحمد من المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وش قال؟ قال سبحان الذي أسرى بمحمد، لا، سبحان الذي أسرى برسول الله، لا، سبحان الذي أسرى بنبي الله، لا، سبحان الذي أسرى بابن عبد الله، لا، سبحان الذي أسرى بأبي القاسم، لا، سبحان الذي أسرى بعبده. عيسى بن مريم يوم ولد اسمه عيسى بن مريم، ما قال أنا عيسى بن مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. محمد صلى الله عليه وسلم يوم جات الجن تستمع له، قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ما قال لما قام محمد يدعوه، لأن العبودية أشرف وسام يهبه الله للعبد. ويعطيك من الصلاة فقط 1800 وكم و70 وسام في اليوم الواحد، فكم في الأسبوع، كم في الشهر، كم في السنة، كم في عمرك كله تقلد وسام العبودية وانت بعيد عن العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم يوم علم هذه قام الليل يصلي يبكي، تقول له عائشة يا محمد أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. صلت المرأة خمسها، وش فائدة صلاتها الخمس؟ ليش ذكر الصلاة للمرأة؟ لأن المرأة تجيها عادة شهرية نصبا عنها تجلس عن الصلاة رحمة من الله بها، فإذا جاءتها قبل غروب الشمس سقط عنها المغرب، صح ولا لا؟ لكن جاءتها بعد غروب الشمس والمغرب في ذمتها ولم تصلي، توقف حتى تطهر تقضي المغرب اللي جاها قبل لا جاء الدورة، فسهل عليها تنسى بعض الصلاة. لذلك أختي احرصي على الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، واحرصي على الصلاة في وقتها، واحرصي على الصلاة قبل الدورة وبعد الدورة حتى لا تضيع شيء من الصلاة. طيب صلت المرأة خمسة، طيب الرجل ما يخص أمر الصلاة؟ إلا تخص الرجل يخص أمر الصلاة. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ليش عقب بقوموا لله بعد حافظوا؟ قال أهل العلم لما كان القيام بأمر الله لا يكون إلا بعد المحافظة على الصلاة قدم الله الصلاة لأنها سبب في الطاعة، فمن حافظ على الصلاة حافظ على طاعة الله كلها، حافظ على الصيام، على الزكاة، على الحج، على الأمر بالمعروف، على سائر أحكام الإسلام، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وأقم الصلاة ليش؟ لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إلى آخره. صلت المرأة خمسها وصامت شهرها. طيب ليش ذكر صوم الشهر؟ لأنه نفس الشيء، تصوم رمضان ما تدري إلا والإشارة حمراء عنده، وممنوع الصيام ممنوع الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تنسى تقول خلاص فطر أفطرت في رمضان. طيب إيش الواجب عليها؟ تكتب كم يوم أفطرت، وأول ما تطهر تقضي. بعض النساء يقول الحمد لله فعدة من أيام أخر، باقي قدامك 11 شهر يا أم فلان، بعدين تسدديها تنساها حتى يجي رمضان. فكم من امرأة دخل رمضان وعليها دين من رمضان قبله، ودخل رمضان الثاني ودين من قبله، فهذه مسكينة لا ينفع القضاء فقط وقتئذ، بل عليها القضاء والإطعام. وهذا يرجعنا لإطعام الطعام، مع كل يوم تطعم مسكين لأنها دخل عليها رمضان قبل أن تقضي. وصامت شهرها، ليش أضاف الشهر للمرأة؟ ترضون يا الرجال شهر رمضان يأخذوا الحريم عليكم ولا لا؟ ما ترضون؟ إذا صوموا معهم وأمروهم بالصيام. صلت خمسها ترضون تأخذ الصلوات وتخليكم؟ الصلاة مشتركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا تعار من الليل فأيقظ امرأته تصلي فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة تعارت من الليل فأيقظت زوجها يصلي معها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. من سواها مع زوجته ومن سوتها مع زوجها؟ يلا خلي المرأة كل حرمة تحطها في بالها يحطيها في راسك، أول ما ينام زوجك رش الموية في وجه ثلث الآخر، وأنت كذلك فعلها بها، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى. نعم لا ترش ماي، لا ترش ماي إلا خلي ترش ماي غصبا عني. خلاص استيقظ قبلها ورش انت عليه ماي، لا رش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى نضحت في وجهه، نطح الماء بعد ما يرفض يصحى، أنت أصحى بدون الماء. أخونا يقول رش مسك ما شاء الله على الرومانسية الجديدة. التوجيه نبوي، وبعدين رش المويه ما تصب عليها قدر مويه أو تصب عليها سطل مويه، رش مويه شوي في يدك يا أخي هكذا في وجهها نطحة كذا. ها ايش اي ما يكون اشتاء ومويه من الثلاجة، لا خلي مويه عادية. صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، تروا هذه ما خاصة بالحريم الرجال، حتى انتم مأمورين بحفظ الفرج. والحافظين فروجهم والحافظات، كيف يحفظ الرجل فرجه وكيف تحفظ المرأة فرجها؟